سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهمين بيبي سنغلتو أني بانكوتو أمومي بيها على تحولا سنيا كوجهوما أتي ألا أتلمو منصباتي من على دافع مومي بينو من به تخسرين إلى كل تحمنياما. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سنغل نين بانكو من سيا باتل بولا أتألا أتلمو منصوتي من سي ما يلمروكي على دافع الله قولتو أتلس بلندروكي أتلس فحروكي أتألا أها قومو مبيلي نو كووكو ننمي قولياما نالا فتا منا نمين عديا ووسكي مما عديا وميكي. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أتألا أتلمو فلوتي منصومين فوفن ما ساوان أتلمو لبانوتي فنتي من كوما أتلبي لانكين مارين فوفن انتي من كنتو أتلبي قلوتو نهوتو ميهالون فوفن انتا أتتنوتو فوفن انمي نهون ألما بانكوتو أنين سانوتو أتي ألا أها فمومو ميبي لوني. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أتي ألا أتي لها سنغلدا أنين بانكو أنين من بيتيما تلي ورو كنولا وكولا أناتا أولي ها كوتوتا ألا لا ريسكان ألا دافع مميبي كنتو نيالا من بي حول ما يارين ألا كلان كيالا أتي ألا أحالن من سيدون بانكو كنولا أكتا كسلتي بان نوانتي أكتا سانجي جيلتي نوانتي ووتانو أحالن نفنان فيغمين بيسي بو بانكو كنولا من كتا بنتي نوانتي سنفنتي نوانتي يريدنتي أنين من سيجيكي بانكو كان حفتان سانوتو من كتا سانجيتي نوانتي ووتانو أتي ألا أحالن فيغمين سيجيلي حتى سموتو ملايكولو أنين ألا بارولو أتي ألا مانسا سنونو أني ألمولي ألا لندولا ألبي دينجرا ودينجرا أتي ألا anyaba la baro lale albe baro minul kekan asalu sarala lahu mulku as-samawati wal-ard wa ila Allahi turja'u al-umur sangol nimbanko mansaya abate alale bulla wolumu mebe abesagila ate alale kan yuliju al-layla fin nahari wa yuliju an-nahara fil layl wa huwa alimun bi dhati as-sudur ate ala atelese suodum chiloto ha chilola dum suoto ate ala ahakuo mumebe lonne membe sisolu kolla آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ألو لمن يا alala anyala kila aloha niroke abofento ahalo harjehe minna halo sigende akunna nafuloto mohaminulo limana yata alukwalla iha niroke womoho wolu saraba lebiyen lakhira lulungo وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ أَتَلُوا مُؤْمِنُولُ لَنْجِرُوا يَمَنْبَالِيَنْ أَلُنْتِ لِمَا نَيَلَا أَلَلَا هِلَا abalo kilikan falu selimana ya alo marigola annum ahatara ala aha lahido talumale nun natarta kalumu muminuluti huwa alladhi yunazzilu ala abdihi آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم أتي ألا أتلمو من صوتي من سآي اللجي ألا جمكم memo Muhammadu bati alamu kisoni nemo jidilama minulube tobori nyohonto ibelanke na marin hafatan alqur'ano konola fasallabo wosabola kafiria diboto halusamba limana ya norokan ala halu labo wodibo wolkolla halu samba norokan aje hinna lalale hinno mimbe yirwarin alla dunya nyin konola anin alla lakhiro kolla asalu sara sarala minganyin وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. منا أتلو مؤمنولو ألون تنيرو تلا ألا لا سلو كان أندن ألا سنغل نمبانكو كتالا مواتلتي مهلون تكانينا ألو كنولا من نيرو تي جنن فتحو مكة حكي ممو Maka dayeloti atigeha jehadoke alala silokam womo hawolu walelo darajo habun hasia moholoti menoloha niroke fatho maka kola uhakeloke ajihadoke alala silokam imumebe Alaha arjano lahido tayenne. Ala alube barao barake kan. Ahalone asalu sarala. Man dhalladhi yuqaridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Donti gibe ala dontola, dontori nyimala. Alase asara tobugayen, aning abaraju. Wotigi o sara nyimale bayen, lakhira lulungu, walemu arjannoti. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم لمن إب مؤمن كيلجلا أنين مؤمن مسولو إلى نور بتحملا سرات سلوكاً Inyato ani ibulubala. Malaikol bafole yenko alla sewo bilungo. Womu arjano leluti. Dalolu beborla menolu kotola. Ibe labaring wo arjano wo leluto. Wominjoti wole mutineti mingabung. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب لمنا نافق كيلو أنين نافق مسولو إبافلا مؤمنو ليين ألم كنن ندوتا ألا نوروتو Malaiko luko yenko, alu sagi, alu koma, alu ha noro nyining alu koma non. Iha dandango bula, ini muminolu tema. Dandango ming, bunda bala, akonotola, mimbe muminola karola. Nemo lebe wokonola, abantuoto, mimbe nafigola karola. Adandangala, akarola, yahankato lebije. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الغفور نافقوا لبي مؤمنوا لكليلا إبافا لينكو وانتلو نياتلو انتنون دنيا بي دينكو ولو لتحملا إكاتلو مؤمنوا لكينكو أحاكين ألني انترتلنون ألو جاهرولا باري أتلو ألو حالو فانحالا جيلي ألا نافقيالا Aloha, nane jaholu ta mwomino liyeng, anin kilabayeng, sallallahu alayhi wa sallam, al sikata alla uloto, gaburuluto. Alo, lanatolo halu nene, fo alala kuonata alukang, memo sayati, sentano halu nene, alala karola. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير بيلونه انتكم مكاري تالا البلة عندهم انتا تالا مهلفنا البلة منلو كافرياتا Alu tahadingira wale mu tati wale be haula mayaring Allah labandula hajahu memu tati alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala minal haqqi wala yakunu kal ladhina utul kitab ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فوني منسي محليا منلو لما نياتا كوه إسندميلوها نوخيا ألا فنكولا Ani, nena jigita, tonyato, memo al-Qur'ano lameji. Ikanake, ikomoho minul halong, iha kitabo di uoleluma nung, al-Yahudolu, aning Nasaralu. Jamano jamfataife, iha alala kumomayelema, isondemelu jata, mengasya nimoholuto. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أتلو مهولو على اللون هافوكو على أسي بانكولا بلولي Ala fahokola, ngakawa kuolu lankene mandi aluyeng. Fotu modu, aluse hakilo soto. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu allaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sadahadi lalu. Keluto, aning sadahadilalu, musoluto, iha aladonto, dontori nyimala, womo hawolu, ibila sara tobugile yenne, womo hawolu, sarabale biyen, membe urginte yaring, memu arjannoti. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Mohominulu limanayata. Alala. Anyala kilalu. Imante fatambo itema. Wo mohowolu. Wolelumu tonyandirlaluti. Menula tonyandiro kamalita. Fenna kilalu haminati. Aketadakhanayati. Anin kumakanti. Ani barati. Sedi furelu. Imarigoya. Sara balebiyen. Alaya. Anila noraba. Lakhira lulum. Muhaminulu kafiriyata. Ihanna dalilulu faniyandi. Aninna hujulu. Womohowulu. Wolelumu jahannama moholuti. Womohowulu. Sarantiyen. Nora ntiyen. I'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أتلو محولو على لنكو Dunia baluo minje ntiteng. Tulungolemo aning fuo. Aning manyarangolu. Aning hiwasu nyohoyen. Dunia mirangolla. Aning ha ikata. Hasia nyohonti. Nafulolula. Ani dingolula. Wobe misalo bele iko. Sanjio minjigita, aha senefengolu labalu, senelalu kawata, sanjio la balurifengolma. Wokola, wofengowolu hanaja, isenaije ibata netemunguya. Wokola, amumebe hatukati nyohonkonola. Dunia isalo buonyale. Lakhira lulungo. Woti go waliyen, nimbiyen, walemu ya hankata fatingoti. Kafiroliyen, aning hafaro, nimfatanta alaya, anin dunyo, mominoliyen. Dunia balu manke se wofen nineti, foda hamo, nimba tigo nenela. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اتلو مهولو الو نيوهن ساوان هاتاها جنوبي حفركان من فتانتا الو ماري غوما انين ارجانو من يريووبي اكو سانانين بانكو يريوو يهامين توبن مهوليين Minulu limanayata. Alala. Aning ala kilalu. Wominjoti. Womu alala fisamante yaleti. Asadi moholema. Mingadia. Ala atelemu. Urginte ya mansoti. Mingabu. Maa. أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أتلو مهولو مصيبان تالو سطولا بانكو كان مصيبان تالو سطولا ألو فانغولو تو إكو جانغارولو أني فهاريالو فو وكو حكي كوتي من بسافرين لوه المحفوظ تو جانين نا دافنغولو دا ومن جوتي ومكو سونياري نتي ألما منسى كلانك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فوه ألو كانا سونو فنا منا ألو دان ألو كانا سيوا باتريا سيولا فنا ألها من ديالوما ألا أمام موهوكانو ممو فانتوباتي وسلابا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. مهامن لسي بخيليا همهولو ياماري بخيليالا نمني كودي على باتولا على أتلمو بناتي أتلمو منصوتي إسمين تانتو. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. جلو ألا نانا كيلالو كيلي Wulan kena maring olu la, nga kitab olu la jigi ikan, nga sumandir lang la jigi ikan, homo holo silo, tonyala, tilingala, nga nego la jigi, sembo bato, aning golea, aning nafalu, moholi yen, fo alase moholong, memba de mala. Anyala kilalu guloto ala mansa bambanim balemu mansa norra balemu. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. النبي مو كيلي ممو نوهجي ألمو نيمالاما أنين إبراهيم ألمو نيمالاما النبي موياتي إبون سولوتو أنين كتابو dolu bi ibon solu kolla minulu be kandarin hataha tonyakam minga siya ibon solu to fishuntele lumuiti. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Natana kila lugula inokan ateno aning Ibrahima nga Isa ibnu Maryama bula inokan nga Injila diama nga kanone hinno bula moholson demelu konola menulo baladino to iketa moholote menulo ha nyohonkanu ida mangolo kema iha rahbania ya lafolo walemu bato golemati memo hekonto duniala bato kama jelo ala mawo farla ya ikang wokumo wobula iteleha ala folo ifayen hifang notala ifangolien hakemin kama walemu ha alala dunyo nyinin imanna wala kanta ala kanta nyafama to nyakam mohominulu limana yata ikonola ngolu saradima mengasia ito fisikuntelele mu oluti يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَتَلُوا مُهَلُوا مِنُلُوا لِمَانَ يَعْتَى alo silang alanya alo halimana ya ala kilala memo Muhammadu bati alamo kisoni nemo jidilae ala salo sara kunyafula ala hinnoto ahanoro kalien albeta hamala minna ahala junobolu khafari ala khafari mansabalemu إنما سبالم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ألا Hofi samante ya bedi almale. Monsabula fo kitabu dinkolu isalong. Menolomo nasara luti. Aning al-Yahudo luti. Menoloma dankhene ya. Kilabala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hafoko imefe wofendi neno. Alala sisamante yato. Samante ya mume bebe alelebulla. Asadi Muhammad mingadia. Ala atelemo fisamante ya mansoti. Atigoti manso minga bungu.